سمعت يقول السائل: هل للصائم المسافر أن يقرب أهله، وهل له أن يكره زوجته في السفر على الإفطار؟ المسافر له أن يتمتع بزوجته مثل ما يفطر يتمتع بزوجته في حال السفر. نعم.